والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد في مطلع سورة الأعراف، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تحدثنا في أمس عن الحروف المقطعة، ثم قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك ضيق منه. أنزله الله سبحانه وتعالى لتنذر به، يعني تخوف به الناس، وذكرى للمؤمنين ينتفعون بها وتذكرون بها وموعظة لهم. إذن هذا القرآن لا يضيق به الصدر ولا يزداد فيه الإنسان إلا سعادة وأنسا، كما قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فليس مع القرآن شقاء، وليس مع القرآن ضيق وحرج في الصدر، بل هو كتاب أنزله الله تعالى لسعادة البشرية وإخراجهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. ثم لما أخبر الله تعالى بهذا الكتاب وأهميته وأخبر عن أثره في النفوس، قال: اتبعوا ما أنزل إليك من ربكم، فأمر باتباعه. بعد ما ذكر حكمته أمر باتباعه، فقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهو الكتاب والسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها يعني بسبب إعراضهم عما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا يعني عذابنا بياتا أو هم قائلون، يعني جاءهم العذاب عياذا بالله إما بالليل بياتا أو هم قائلون يعني في الظهر نايمون، فأيضا أتاهم العذاب. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: إنا كنا ظالمين. لما جاء العذاب اعترفوا وأقروا وبدأوا يعني يحاولون أنهم يتبرؤوا من ذنوبهم، لكن انتهى خلاص مجال العذاب، لا مجال التوبة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا: إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني يوم القيامة سيسأل الله تعالى الرسل ويسأل الذين أرسل إليهم الرسل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسلون طبعا يسألون عن تبليغهم، والناس يسألون عن استجابتهم لهذا التبليغ من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وجاء في الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد وغيره أن الله تعالى يسأل الأنبياء والمرسلين عن تبليغهم، فيقولون: قد بلغنا، فتقول أممهم: ما أتانا من نذير. يعني يحاولون إنكار إرسال الرسل وإنكار نصح الرسل وإبلاغ الرسل. فيقول الله تعالى للأنبياء منهم نوح عليه السلام وغيره: عندك من شهيد؟ فيقول: نعم، محمد وأمته. فيسأل الله تعالى محمد: هل بلغ نوح رسالة ربه؟ فيقول: نعم، نشهد أنه بلغ. فيقول لهم الله تعالى: وما علمكم؟ يعني من أين أتيتم بهذا؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن كرامة أمة محمد أنها يوم القيامة تشهد أيضا للرسل، فهي لا تشهد نفسها فقط بالاستجابة لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، بل حتى الرسل تشهد لهم بأنهم بلغوا، وأن التقصير إنما حصل من الأمم وليس من الرسل عليه السلام. ف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيخبر الناس بأعمالهم التي علمها جل في علاه وسجلها عليهم، وما كان جل في علاه غائبا عنها، بل كان حاضرا يشاهدها ويسجلها. ويوم القيامة يا أخواني هناك 8 شهداء، 8 شهداء يشهد الإنسان عليه أعضاءه، وتشهد عليه الأرض، ويشهد عليه الملائكة الذين كانوا يكتبون عليه، وتشهد عليه الأمم، وتشهد عليه يشهد الله. أعظم شهيد والله سبحانه وتعالى، كفى بالله شهيدا، وجل بعلاه متابع لكل ما حصل للإنسان ومسجل عليه كل شيء يأتيه مكتوبا. ذلك يقولونهم عن أنفسهم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل موجود مكتوب، ولا يظلم ربك أحدا. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، الوزن وزن الأعمال يوم القيامة هو الحق الذي سيكون. وقيل الوزن يومئذ الحق يعني سيكون بالحق، يعني بالعدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. وذلك أن الله تعالى يضع يوم القيامة الميزان وله كفتان، ويضع أعمال الإنسان الأعمال في كفة، يعني الصالحة في كفة والسيئة في كفة، وبحسب ما عنده من أعمال ترجح أعماله أو للأسف يعني تسقط. والله سبحانه وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها وجعل السيئة بمثلها. فيوم القيامة لا يهلك على الله إلا هالك، يعني الذي أحاده تغلب عشراته فهذا هالك، معناه أن سيئاته 10 أضعاف، بل أكثر حتى من 10 أضعاف حسناته. يعني الله تعالى لو عمل سيئة كتب عليه 1، ولو عمل حسنة كتب عليه 10، الفرق 9. فإذا جاء يوم القيامة ذلك البعيد وسيئاته أكثر، فمعناه أن يعني سيئاته التي عملها واقترفها في الدنيا في الحقيقة أكثر 10 مرات من أعمالها الصالحة. لذلك كان العمش يقول: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني فعلا اللي ما في طب على أولادنا، لا يهلك على الله إلا هالك. ومن خفت موازينه، قال وزن وإذا الحق، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه أفلح ونجح، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بسبب ظلمهم لأنفسهم بآيات الله تعالى وعدم تصديقها واتباعها. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. مكناكم في الأرض يعني الله تعالى أباح لنا الأرض وجعل لنا فيها أسبابا كثيرة للعيش. وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر، قليلا ما تشكر، يعني قليل من الناس الذي يشكر الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أخبرنا أيضا في الكتاب قال: وقليل من عبادي الشكر. والشيطان نفسه لما يعني أبى أن يسجد قال في كلامه، قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني سيحرص أنه لا يكون في الأمة من يشكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يا أخواني يعني الحمادون كثير الشكر، هؤلاء من أعظم الناس منزلة عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وينبغي الإنسان أن يكثر من الحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، يعني تفيض الحسنات بسبب الحمد لله. وإذا أكثر من الحمد أغاض الشيطان الذي هو يسعى لأن يكون القليل من عباده الشكور. ولذلك الله تعالى يذكر الناس دائما بالقليل ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذه إن شاء الله تكلم عنها الدرس القادم. يقول مؤلف من فوائد الآيات: من قاصد إنزال القرآن الإنذار للكافرين والمعاندين والتذكير للمؤمنين. أنزله القرآن إلى المؤمنين ليتبعوه ويعملوا به، فإن فعلوا ذلك كملت تربيتهم وتمت عليهم النعمة وهدوا لأحسن الأعمال والأخلاق. الوزن يوم القيامة لأعمال العباد يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه. هيأ الله الأرض لانتفاع البشر بها بحيث يتمكنون من البناء عليها وحرثها واستخراج ما في باطنها لانتفاع بها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم.